اذكر انواع الشرك الاصغر. الشرك الاصغر قسمان: القسم الاول شرك ظاهر وهو على نوعين: شرك بالاقوال كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، وشرك بالافعال كلبس الحلقه والخيط لرفع البلاء او دفعه وتعليق التمائم خوفا من العين وغيرها. القسم الثاني شرك خفي وهو الرياء في العباد. ما الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر؟ الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر في الامور التاليه: الشرك الاكبر يخرج من الاسلام، والشرك الاصغر لا يخرج من الاسلام لكنه ينقص التوحيد. الشرك الاكبر يحبط جميع الاعمال، والشرك الاصغر لا يحبط جميع الاعمال، وانما يحبط الرياء العمل الذي قارنه فقط. الشرك الاكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار ان دخلها. فالشرك بالله تبارك وتعالى نوعان: اكبر واصغر. الشرك الاكبر عباده غير الله تعالى معه، واتخاذ شريك لله فيما هو من خصائصه جل وعلا، كاشراك غيره معه في العباده والطاعه والخضوع والاستعاذه والاستعانه والاستغاثه والحب والخشيه والدعاء. فالذي يشرك مع الله شيئا، اي شيء، سواء كان انسانا او حيوانا او نباتا او جمادا، يدين له بالولاء والطاعه، يدعوه كما يدعو الله، ويحبه كما يحب الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخشاه كما يخشى الله، ويقضع له كما يقضع لله، ويحتكم إليه من دون الله، من فعل ذلك فقد أشرك مع الله غيره. هذا هو الشرك الأكبر الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو أقبح أنواع الشرك وأشدها نكرا، وهو أعظم الذنوب عند الله جل وعلا. لا يقبل الله من صاحبه أي عمل مهما كان صالحا، ولا يغفر له هذا الذنب إذا لقيه تعالى وهو مشرك به، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا النوع من الشرك من مات وهو عليه فهو من أهل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وفي حديث أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه يرفعه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالمسلم لا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يدعو إلا الله، ولا يخضع إلا لله تعالى. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو أنواع: اليسير من الرياء، كأن يقصد بصلاته وصيامه وصدقته غير وجه الله جل وعلا، فيخلق عملا صالحا وآخر سيئا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في حديث المسند من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فكل عبادة أو عمل صالح يقصد به الإنسان إعجاب الناس ورضاهم فهو من الرياء المنهي عنه. وفي حديث شداد بن أوس يرفعه من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كأن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة أو الآباء. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومنه قول الرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا أتوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حالة قائله ومقصده. فأعظم ناقض من نواقض الإسلام وأكبر الكبائر وأعظم الظلم الشرك الأكبر، أن يتخذ العبد ندا لله يساويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فلو أن الإنسان اعتقد أن أحدا من الخلق يعلم الغيب إلا ما أطلع الله رسله منه فقد أشرك بالله شركا أكبر. كذلك لو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والاستعاذة والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر فهذا أيضا شرك أكبر. ومنه اعتقاد أن حكم البشر أفضل من حكم الله تعالى أو يساويه أو أنه مخير بين ذلك. ومنه شرك عباد القبور الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم. ومنه أيضا شرك الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وتترتب كثير من الآثار على هذا الشرك الأكبر. لا يغفر لصاحبه إذا مات ولم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصاحبه مرتد خارج عن ملة الإسلام، والله جل وعلا لا يقبل من المشرك عملا، ويحرم على المشرك أن يتزوج مسلمة كما يحرم أن يتزوج المسلم مشركة إلا الكتابية، فيجوز زواج المسلم بها بشروط. وإذا مات المشرك على شركه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهو مخلد في النار والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بنصوص الكتاب والسنة تسميته شركا لكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للوقاية من الشرك الخفي، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسنه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ومما يخرج من الملة كما بين العلماء السحر، فهو من نواقض دين الإسلام العظيم، والذي ينخدع بأعمال السحرة ويأتيهم يلتمس عندهم شفاء لمريضه أو قضاء لمصلحته أو غير ذلك، وصدقهم فيما يزعمونه من ادعاء علم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. أخرجه البزار والطبراني في الكبير، وصححه الألباني. ليس منا من تطير، أي زجر الطير، وكانت العرب تزجر الطير الواقف، فإذا ذهب يمينا تفاءلت، وإن ذهب شمالا تشاءمت، والطير لا تدري شيئا، والله علام الغيوب. أو تطير له، أي طلب من غيره أن يزجر له الطير. أو تكهن، أي تعاطى عمل الكهان في زمزمتهم وادعائهم علم الغيب وتقرير ما يكون في المستقبل. أو تكهن له، طلب من الكهان أن يتنبأوا له بما سيكون في غده. أو سحر، تعاطى عمل السحر. أو سحر له، أي طلب من السحرة أن يسحروا له. قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: وحد الساحر القتل، لأنه كفر بالله، فقد كفر بالله تبارك وتعالى أو ضارع الكفر، فالساحر يقتل ولا يستتاب كما قتلته الصحابة. وقد حرم الله تبارك وتعالى الكهانة وإتيان الكهان والسحرة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وعن معاوية السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلا تأتوا الكهان. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز إتيان السحرة أو الكهان أو العرافين، ولا يجوز سؤالهم وتصديقهم، لأنهم كذبة فجرة أعداء الرسل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حكم حل السحر بالسحر: حل السحر عن المسحور النشرة، وهي نوعان. الأول حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، محرم، فإن السحر من عمل الشيطان، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدعية المباحة، فهذا جائز بل مستحب. وأما العلامات التي يعرف بها الساحر، فمنها طلبه أثرا من آثار المريض المادية كالمنديل والسروال وما أشبه، وسؤال المريض عن اسم أمه، وكتابة طلاسم غير المفهومة، والتمتمة بكلام غير مفهوم، وإعطاء المريض أشياء مجهولة يدفنها تحت الأرض أو يحرقها. ومن العلامات التي يعرف بها الساحر التحدث مع غير منظورين فيطلب منهم العون، وأمر المريض بالبقاء على الجنابة، وأمر المريض أحيانا بلبس الصليب، وكراهية أن يتحصن المريض بالأدعية والأذكار النبوية المشروعة. وأما الرقى فهي التي تسمى العزائم، وهي أقوال وتراتيل يقرأها الراقي، وقد نهى الإسلام عما يكون منها شركا، كدعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، وكذلك الرقى بأسماء الملائكة والشياطين والجن وغير ذلك مما حرمه الله. أما إذا كانت الرقية بالقرآن الكريم أو بأسماء الله تعالى والصفات أو بدعاء الله واللجوء إليه وحده فذلك جائز لأنه خال من الشرك. عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي، ومن رقاه صلى الله عليه وسلم المأثورة: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه مسلم. وأما التمائم فالتمائم جمع تميمة، وهي شيء يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وغيرها، يزعمون أنها تحفظهم من الشر والحسد، وقد نهى الإسلام عن ذلك لأنه لا يدفع الشر والحسد إلا الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. ولا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غيره على القول الراجح لشد الذريعة، وحتى لا يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من التابعين. وأما ما كان بغير ذلك فقد نهوا عنه واعتبر ذلك شركا. وعلى ذلك جاء الحديث: من علق تميمة فقد أشرك، وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة. وأما التولة فشيء تصنعه المرأة تتحبب به إلى زوجها، وقد نهى الإسلام عن ذلك أيضا لأن فيه طلبا لدفع المضار أو جلب المنافع من غير طريق الله تعالى. لذلك ورد الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. ومن اعتقد أن شيئا من ذلك المنهي عنه له تأثير خاص في شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو رد الضائع أو ما شابه ذلك تخلى الله عنه وتركه إلى ما اعتقد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وصححه الألباني وغيره. أي من اتجه إلى غير الله وتعلق قلبه به ونسي ربه وكله الله له. أما من تعلق قلبه بالله وفوض أمره إلى الله وتوكل على الله كفاه الله تعالى كل سوء، وسهل له كل صعب، ونجاه من كل فتنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.